ربما يتبين أنه مما لا أصل له في دين الله، وأنه من بقايا جاهليته قبل دخوله للإسلام. فهذه مسألة ثمينة ومهمة نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. نعم. هذا الأخ يقول: نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن شيخ الإسلام بن تيمية مقولة يريد معناها، يقول: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغيره من المخلوقات. أي أن ذلك كله من الشرك، أي أن ذلك كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والحلف بغير الله سبحانه وتعالى على قسمين: قسم عن تعظيم للمحلوف بالله، المحلوف به صنما أو حجرا أو غير ذلك، تعظيما مثل تعظيم الله أو أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا يقع عند عدد ممن يحلفون بغيره، قد يحلف بالله ولا يبالي كاذبا، ولا يحلف بغير الله كاذبا من شدة ما قام في قلبه من تعظيم لذلك الغير، فهذا من الشرك الأكبر، فهذا من الشرك الأكبر. جزاك الله.